عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. والكهل هو من خالطه الشيب، والمعنى هما سيدا من مات كهلا، وإلا ليس في الجنة كهل. نعم، سنتحدث عن سيدي كهول أهل الجنة، الشيخين الجليلين اللذين ناصرا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزلهما من نفسه منزلة لم ينلها أحد من المسلمين، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: هذان السمع والبصر، بمعنى أنهما من دين الإسلام بمنزلة السمع والبصر من الإنسان، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة القلب والروح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال الرسول: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. رواه أحمد. ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أتمنى أن أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالصدقة يوما، وكان عند عمر مال حاضر من ذهب وفضة، فقال في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر. فأقبل على ماله فقسمه نصفين، نصف أبقاه لعياله، وجاء بالنصف الآخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وضعه بين يديه رفع صلى الله عليه وسلم بصره إليه ثم قال: يا عمر، هذا مال كثير، فماذا تركت لأهلك؟ قال عمر: يا رسول الله، تركت لهم مثله. ثم جلس عمر ينتظر أبا بكر، فإذا أبو بكر قد جاء بمال كثير، قيل جاء بصرة عظيمة فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله. فنظر إليه عمر ثم قال: بنفسي أنت وبأهلي يا أبا بكر، ما سبقنا باب خير قط إلا سبقتنا إليه، والله لا سابقت أبا بكر بعد اليوم أبدا. أيها الأحبة، إن التنافس على الخيرات هو الذي كان يشغل بال الصديق والفاروق، فلما أدرك الفاروق أن من ينافسه إلى الجنة في مقام الصديق أعلن عجزه وتقصيره. ذكر أهل السير أن عمر كان يتفقد أبا بكر بعد كل صلاة فجر، فإذا هو يخرج من المسجد إلى ضاحية من ضواحي المدينة، فسأل عمر في نفسه: مال أبي بكر يخرج من المسجد كل صباح؟ فقال: لأمشين وراء أبي بكر هذا اليوم. فمشى وراءه رضي الله عنه ليعرف السر. فدخل أبو بكر خيمة ومكث فيها ساعة ثم خرج. فلما خرج دخل عمر بعده إلى الخيمة، فماذا وجد؟ وجد عجوزا وأطفالا. فقال عمر للعجوز: يا أمة الله، من أنت؟ قالت: أنا عجوز حسيرة كبيرة عمياء، وهؤلاء الأطفال مات أبوهم من سنوات. قال عمر: ومن هذا الشيخ الذي يدخل إليكم؟ قالت: لا أعرفه، لا أعرفه، هذا العجوز لا تعرف أبا بكر، ولكن الله يعرف أبا بكر. قال عمر: ماذا يفعل؟ قالت: يدخل عندنا فيكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويصنع طعامنا ويغسل ثيابنا ثم يخرج. فضرب عمر بيده على رأسه وبكى وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. إي والله، أبو بكر رضي الله عنه أتعب الخلفاء بعده. وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو القرآن الذي يمشي على الأرض. يوم جعلهم الله خير أمة أخرجت على وجه الأرض، أولها الصحابة. من يفعل مثل هذا الفعل؟ من يترصد مثل هذا الترصد؟ من يخدم مثل هذه الخدمة؟ إنه الصديق الأكبر. ولذلك لما تولى عمر الخلافة أخذ درسا من أبي بكر الصديق لا ينساه. أيها الأحبة، إن المطالع لسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يصل إلى درجة اليقين أن لهذين الإمامين الصديق والفاروق مزية خاصة عن بقية الصحابة. حتى الصحابة أنفسهم كانوا يدركون ذلك، فقد قال علي رضي الله عنه: حسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومع ذلك نقول أن أبا بكر وعمر هما الصاحبان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما صهراه، وهما خليفتاه، وهما سيدا كهول أهل الجنة، وهما السمع والبصر. لكن يبقى مقام الصديق هو الأفضل، وترتيبه هو الأول. وقد سبق معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فهذا يوم واحد من أيام الصديق أصبح صائما وتبع جنازة مسلم حتى دفنت، وأطعم أحد فقراء المسلمين، وزار أخا له كان مريضا. كل هذه الأعمال وغيرها يعملها الصديق في يوم واحد. لماذا؟ لأنه الأول ولأنه الأفضل. وكان عمر الفاروق رضي الله عنه يعرف مقام أبي بكر الصديق وينزله في منزلته. واسمعوا معي إلى هذه الحادثة. كان أبو موسى الأشعري واليا على البصرة، فكان إذا خطب يوم الجمعة صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ثنى بعمر بن الخطاب يدعو له ويترك أبا بكر. فقام ضبه ابن محصن فقال: أين أنت من ذكر صاحبه قبله تفضله عليه؟ يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنهما. ثم قعد، فلما فعل ذلك مرارا كذب أبو موسى إلى عمر يشكو من ضبه ابن محصن، فكتب عمر إلى ضبه أن يخرج إليه إلى المدينة. فلما قدم ضبه المدينة على عمر رضي الله عنه قرع الباب على عمر، فقال عمر: من هذا؟ قال ضبه: ابن محصن. فقال عمر: لا مرحبا ولا أهلا. فقال ضبه: يا أمير المؤمنين، أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل ولا مال، فما الذي أحل لك يا عمر إشخاصي من بلدي بلا ذنب أذنبت ولا شيء أتيت؟ قال عمر: بسبب ما شجر بينك وبين عاملي. قال ضبه: الآن أخبرك يا أمير المؤمنين، إنه كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ثنى يدعو لك ويترك أبا بكر، فغاضبني ذلك منه، وقلت: أين أنت من صاحبه تفضله عليه؟ فكتب إليك يشكوني. فاندفع عمر باكيا وهو يقول: أنت والله أوفق منه وأرشد، فهل أنت غافر لذنبي يغفر الله لك؟ يقول ضب: فقلت: غفر الله لك يا أمير المؤمنين. ثم اندفع عمر باكيا يقول: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر. وفي نهاية القصة يقول ضبه: ثم أحسن عمر رضي الله عنه صلتي وردني مكرما، وكتب إلى أبي موسى الأشعري يلومه: سبحان الله، هل رأيتم إنصافا أدق من هذا الإنصاف؟ وهل رأيتم عدلا أحسن من هذا العدل؟ إنهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. لذلك من كمال الصديق استعانته بالشديد، ومن كمال عمر استعانته باللين. ولتوضيح ذلك أقول: كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مبعوثا بأعدل الأمور وأكملها، فهو الضحوك القتال، وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين شدة هذا ولين هذا، فيأمر بما هو العدل، والصديق والفاروق يطيعان، فتكون أفعالهما على تمام الاستقامة. فلما قبض الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وكان كل منهما خليفة على المسلمين خلافة نبوة، وقد عرف الصديق بلينه ورقته، كان من كمال أبي بكر أن يولي الشديد ويستعين به ليعتدل أمره ويخلط الشدة باللين، فإن مجرد اللين يفسد ومجرد الشدة يفسد، ويكون قد قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصديق يقوم باستشارة عمر وباستنابة خالد ونحو ذلك، وهذا من كماله الذي صار به خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل جعل الله فيه من الشدة أثناء خلافته ما لم تكن فيه قبل ذلك تكميلا له. ولهذا اشتد في قتال أهل الردة شدة برز بها على عمر وغيره. وأما عمر فكان شديدا في نفسه، فكان من كماله استعانته باللين ليعتدل أمره، فكان يستعين بأبي عبيدة ابن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن عامر وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح والزهد الذين هم أعظم زهدا وعبادة من خالد ابن الوليد وأمثاله. بل قد جعل الله تعالى في قلب عمر من الرأفة أثناء خلافته ما لم تكن فيه قبل ذلك تكميلا له حتى صار أمير المؤمنين. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.